قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. هذا الآن قصده يعني العاد أن الفقهاء يقيم، ولذلك أنا استغربت، يعني العاد أن هذه تقدم على تلك، لأن هذه في حالة القيام وتلك في حالة القعود، ولذلك ظننت أننا تجاوزنا عند أول الآن. القصد بهذه المسألة التي بدأ القارئ بها هي مسألة القبضة والإرسال، يعني الإنسان عندما يقف في الصلاة هل يقبض هكذا أو يرسل يديه، هذه هي المسألة التي يريد. نستمع قليلا ثم بعد ذلك نعود إن شاء الله. قال: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل. إذن الكلام هنا في الهيئة التي يكون عليها المصلي في حالة القيام. ما الحالة المستحبة هنا؟ أيضا الأمر ليس واجبا هنا. هل الأحسن في هيئة المصلي أن يرسل يديه هكذا ممدودتين أو أن يقبض؟ وإن قلنا بالقبض فأين يضع اليدين؟ أيضعهما تحت السرة أو فوق السرة أو فوق الصدر؟ هذا أيضا سيأتي ربما يشير إليه المؤلف، وإن لم يشر نبينه. لكن ما يهمنا هنا في هذا المقام أيهما الأولى، أو ما الذي تؤيده السنة؟ أهو الإرسال أي ترك اليدين مرسلتين ممدودتين أو القبض؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجماهر العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء يقولون بأن القبض هو المشروع وهو السنة، وأما الإرسال فهو على خلاف ذلك، لكن لا يرون أن ذلك يؤثر، لا يؤثر على الصلاة بطلانا وصحة، وإنما الصلاة صحيحة. نقل عن بعض السلف كعبد الله بن الزبير من الصحابة، والحسن البصري من أئمة التابعين، والنخعي أيضا وهو من التابعين، وكذلك أيضا ابن سيرين من التابعين، وهي الرواية أيضا المشهورة المعروفة عن الإمام مالك بأن المصلي يسدل في صلاته، أي يرسل يديه، هذا يعرف بالسدل أو يعرف بماذا؟ بترك اليدين ممدودتين. جمهور العلماء كما رأينا ذهبوا إلى أن القبض هو المشروع، هذا كما قلنا من الصحابة والتابعين، ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهي رواية أظنها رواية ابن الحكم عن مالك، لكن المشهور في مذهب مالك هو الإرسال. إذن قول مالك أيضا، وهذه الرواية عن مالك التي في الإرسال، نقل ذلك عن عبد الله بن الزبير وعن من سمعنا من التابعين. ما هو، لماذا قال هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ أنتم تعلمون أن الفقهاء عندما يقول أحدهم قولا فهو يعتمد على دليل أو أدلة، ولا شك أن الجمهور لهم أدلة، وأدلتهم أصرح في ذلك وأقوى، وهي نص في المسألة. وأما الفريق الآخر فإنهم يتمسكون بأحاديث أطلقت ذلك، فمثلا الذين يقولون بعدم القبض أي بالسدل يستدلون بحديث المسلم، ويقولون إن هذا الحديث لم يرد فيه ذكر القبض. والجواب كما عرفتم وكما ناقش المؤلف هذه المسألة وبين أن العلماء قد التقوا فيما مضى على أن ما جاء فيه هو خاص بالواجبات، وليس أيضا مستقصيا لكل الواجبات، وإنما نقول الأركان، وأن السنن لم يعرض لها، وهذه من السنن. أما جمهور العلماء فقد استدلوا بعدة أدلة، منها حديث أبي حازم أن الناس كانوا يؤمرون، يعني كان يؤمر الرجل إذا صلى أن يضع يمينه على شماله، حديث أبي حازم، قالوا وهو ينقل عن الراوي، قال ولا أظنه ينمي ذلك إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يعطى حكم المرفوع. أيضا حديث وائل بن حجر، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصف صلاته إلى أن قال: فإذا قام وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى. إذن بمعنى أنه يقبض في الصلاة، وهذا في صحيح مسلم. وجاء أيضا في حديث آخر عن وائل بن حجر وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذه الهيئة يضع كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر والرسغ أيضا وأيضا الساعد، بمعنى أنه يوسطها كذا، فجزء من الكف يذهب إلى الساعد ووسطها على ماذا؟ الرسغ، وطرفها الأيمن يأتي على الكف. إذن هذه صفة. أيضا ورد في قصة صلاة عبد الله بن مسعود، وهو الدليل الرابع في هذه المسألة، أنه كان يصلي فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واضع شماله على يمينه، أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بيمينه فوضع على شماله. وأما ما نقل عن السلف من الصحابة فهي آثار كثيرة في هذه المسألة. إذن هذه مسائل جاءت نصا في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبض في الصلاة، وأنه كان يضع كفه الأيمن على كفه الأيسر. وقد رأينا أن بعض الأحاديث أطلق وبعضها قيد ذلك. أما الآخرون فكما قلنا يذهبون إلى الاستدلال بحديث المسي. وقد أشرت في درس الأمس مقدما إلى أن العلماء أيضا أشاروا إلى حكمة في أمر القبض. قالوا عندما يقبض الإنسان في صلاته هو أسلم له من أن يعبث بيديه، لأنه ربما لو ترك يديه هكذا يرفعه هنا ويرفع هذه ويحركهما، لكن عندما يضعهما هكذا يكون أسلم له من العبث. هذا واحد. ثانيا، وهو أيضا أقرب إلى الخشوع، الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. ومعلوم أنه كلما زاد حقيقة خشوع المرء زاد ثوابه في صلاته، وخشوع المرء في صلاته إنما هو دليل على سكون قلبه واطمئنان فؤاده، بمعنى أن القلب لم يشتغل بأمور الدنيا وإنما انصرف إلى أمور الآخرة، فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الإنسان خاشعا في صلاته. كذلك أيضا قالوا هذا القبض أو هذه الهيئة من هيئات الصلاة فيها التذلل وفيها الخضوع، يعني زيادة في التذلل وزيادة في الخضوع وأيضا زيادة في الانقياد والطاعة لله سبحانه، يعني هذا المظهر، هذه الصفة. ولذلك عندما ترى المصلي مرخيا يديه وترى آخرا قابضا يديه تحس بأن القابض تظهر عليه ماذا؟ يظهر عليه الخشوع والخشي أكثر من ذلك. إذن هذه الهيئة علل العلماء وبينوا ماذا الحكمة منها. ولا شك أيضا أن القبض يعني فيه فوائد عدة، منها ما أشر إليها. قال: فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل. ورأى قوم تعلمون بعض العلماء يعلل فيما أذكر أن الإمام مالك إنما ترك ذلك لألم كان في يديه، ويذكرون عدة علل في ذلك. يعني الإمام مالك رحمه الله ما ترك ذلك بعضهم يذكر عنه اختيارا وإنما لسبب. الإنسان كما نعلم عندما يترك أمرا لسبب لا يمكن أن يحمل هذا وأن يلزم بمثل ذلك الأمر. ولذلك سيأتي في لقعة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس، لأن لقعة له جلستان، الجلسة المعروفة عند الفقهاء والجلسة المعروفة عند أهل اللغة. ولذلك سنرى ربما المؤلف ينبه وننبه لأن العباجلة كانوا يفعلون ذلك، وتعلمون أطلق العباجلة هم الخمسة. إذن كان يفعل ذلك، وقال ابن عمر لا تقتدوا بي فإني كبرت. إذن عبد الله بن عمر كان يجلس جلسة الإقعة لكنه قال لا تقتدوا بي لأني كبرت. إذن عندما يكبر الإنسان تتغير حال. وقد ذكرنا في درس الأمس أن من العلل التي ذكرها العلماء في التفريق بين الجلسة الأولى في التشهد الأول والجلسة الثانية في التشهد الآخر، لماذا كان في الأول يفترش ولماذا كان في الثاني يتورك؟ قالوا لأنه في الأول التشهد قليل لا يطول، ولأن الجلسة المفترش تكون أقرب إلى القيام وأهيأ له، فلا تلحق الإنسان مشق عندما يقوم، وخاصة إذا كان في سن متقدم. أما الجلوس متوركا فالتشهد الأخير يطول وفيه راحة أكثر، فالإنسان أيضا يأخذ الدعاء بكل راحة. قال: ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. هذا جمهور العلماء، يعني هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. وهل نقل فيها أنه ما كان يضع؟ نرد عليهم بهذا، نقول: وهل أيضا ورد في أنه ما كان يضعها؟ وهل ورد في حديث واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق يده؟ وهذه الأحاديث التي ذكرنا، حديث أبي حازم وحديث وائل بن حجر الذي في مسلم، وحديث الآخر عند أبي داود وغيره، وقصة عبد الله بن مسعود عندما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى ووضعها فوق اليسرى، وفي آثار كثيرة عن الصحابة. وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد ذلك أيضا من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في القرآن: واضمم يدك إلى جناحك. إذن هذا أيضا مشار إليه في القرآن، وإن لم يكن ذكره في هيئة الصلاة، لكن ذلك أيضا مطلوب. ولذلك يعني يذكر العلماء وخاصة الذين يتكلمون فيما يتعلق بالخطابة وغيرها، يعني نحن نعرف أن الطلاب في أول حياتهم عندما يقوم الإنسان ليتكلم في جمع من الناس تعلوه الخشية والرهبة والخوف، وقد يضطرب وقد ترتعد فرائصه في هذا الموقف، وهذا مجرب. لكنه حينئذ عندما يمسك بيديه ويلم بنفسه فإنه يحس بالاطمئنان أكثر. هذا فيما يتعلق بالأمور العادية. أما بالنسبة للصلاة فلا شك أن القبضة كما هو ظاهر فيه زيادة خشوع، وأيضا العلل التي أشرنا إلى بعضها، وقد ذكر العلماء غير ذلك، لكن هذا الذي يحضرنا. وورد ذلك أيضا من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد: فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل. وإذا جاءت الزيادة عن ثقات ولا معارض لها، إذن نحن نأخذ بها. وهذه الزيادات نحن ذكرنا أكثر مما ذكر المؤلف، لكنه أيضا هو ذكر بعض الأدلة. فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر، ولكون هذا ليست غير مسلم، يعني كون جملة من الأحاديث سكتت عن الأمر لا يدل ذلك على أن، لأن هذه هيئة رأى الصحابة رضي الله عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها وتلقوها عنه، ولذلك أخذوا به. ولذلك لم ينقل عن أحد منهم إلا عن عبد الله بن الزبير أنه قال بذلك، فأين القول عن بقية الصحابة أنهم سدلوا في الصلاة؟ ما نقل عن أحد منهم. إذن فيه أحاديث سكتت وأحاديث بينت ذلك، ولم يرد حديث واحد فيه إرخاء اليدين أي السد، وإنما جاء في حديث المسيء الإطلاق، وحديث المسيء إنما تحدث عن بعض الأركان لا عن جميع. ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجاز على كما ذكرنا في الآية: واضمم يدك إلى جناحك. يعني المؤلف يريد أن يشير إلى أن هذه ربما ينظر إليها على أن الإنسان يستعين بها، ربما الإنسان إذا سدل يديه قد يتعب، لكن عندما يضم يديه يضم بعضه إلى بعض تكون هذه فيها إعانة في الصلاة. والواقع أن من ينظر إلى من يقبض يرى أن هيئته هيئة خشوع يختلف عن غيره، ولنطبق ذلك عملي. عندما تجد إنسانا واقفا هكذا مرخم يديه يعني ما تحس بالراحة، لكن عندما تنظر إلى رجل ملتزم بالسنة تحس فيه الخشوع أكثر والطمأنينة. ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها. أيضا هو رجع الآن، إذا فيها خضوع لا شك، لأن هذه إذا كان أولا المؤمن مطالب بأن يخضع لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالخلق كلهم يجب أن يخضعوا لله. وإذا كان المؤمن ينبغي أن يخضع لله في كل حال من أحواله، فأولى أحواله أن يكون ذلك في الصلاة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله والصلاة نور، وقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. إذن لا شك أن الصلاة هي موضع خضوع، وفيها ذل، وفيها انقياد، وفيها اطراح بين يدي الله. فهل هناك أكثر من أن الإنسان يضع جبهته في الأرض يمرغ؟ أشرف ما في الإنسان هو وجهه، ولذلك يضعه في الأرض ويلصقه فيه. وسنأتي إن شاء الله إلى مسألة يتكلم فيها العلماء حول الأعضاء التي يجب السجود عليها، وأنه يسجد على جبهته قولا واحدا، إلا الحنفية فإنهم لو اقتصر على الأنف جاز. إذن سجوده على الوجه أليس هذا غاية في الذل وفي الخضوع وفي الانقياد وفي التسليم لله سبحانه وتعالى؟ هو قد سلم أمره لله، وهو عندما سلم أمره لله ماذا يرجو؟ يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، وهو في حالة السجود أقرب ما يكون من ربه. إذن إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون ذليلا خاضعا، والذل لله مطلوب والخضوع لله مطلوب، وإنما الذل للبشر والخضوع هو المنهي عنه. أما أن تكرم البشر وترق لصغيرهم وتحترم كبيرهم فهذا مطلوب، لكن أن تخضع لهم وأن تذل وأن تصرف لهم نوعا من أنواع العبادة فذلك ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، مهما كانت لهذا البشر من مكانة، مهما علت مكانة هذا الإنسان وسمت منزلته بين الناس، وحتى وإن كان من الصالحين فلا ينبغي أن يخضع له، وإنما تحترم هؤلاء وتنزلهم المنزل اللائق بهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لكن أن تصرف للمخلوق ما لا يجوز صرفه إلا لله فذاك هو المنهي الممنوع.